الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. رأيت الموت لا يبقي خليلا على خل، وإن عاش زمانا فكن منه على حذر، فإني رأيت الموت لا يعطي أمانا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، عوض طيب مبارك إلى آيات الذكر الحكيم، وعلم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، والمقيم بأولاد صقر بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم Yeah. لا تقل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وَالسَّمَاءُ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير والمنخنقة والموءودة والمتردية والنطيحة. يسألونك ماذا أحل لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله اليوم أحل لكم الطيبات والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسهر وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين قارئ القرآن الكريم والمقيم بأولى قصر بمحافظة الشرقية أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي. أيها الأخوة المسلمون شكر الله سعيكم جميعا.